السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله وقوته، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إعراب سورة النساء. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم في محل نصب، والها حرف تنبيه، الناس نعت مرفوع علامة الرفع الضمة، أو بدل. وطبعا الأصح نقول بدل، ليه؟ لأنه جامد. طبعا احنا عندنا اللي بعد أيها أو أيتها بيبقى إذا كان مشتقا يكون نعت، وإذا كان جامدا يكون إيه؟ بدلا. طبعا الناس جامد، ونبحث في كلمة الناس في المعجم عنا وسنون واوسين. يا أيها الناس، يبقى جواب النداء جاي هوت: اتقوا ربكم. طبعا التقوى كما قلنا هي الخشية من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون، الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، ربكم مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، والكاف ضمير مبني في محل جر. جملة جواب النداء طبعا احنا عرفنا ان هي لا محل معرب. اتقوا ربكم الذي، يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت لكلمة ربكم. ربكم الذي خلقكم، طبعا اسم موصول يبقى لابد له من صلة. صلة الموصول يبقى جملة خلقكم فعل وفاعل، وعندي مفعول كمان هو الكاف، يبقى الجملة الفعلية دي صلة الموصول لمحل إعراب. خلقكم من نفس واحدة، طبعا من نفس جر ومجرور متعلقان بالفعل خلقكم، واحدة نعت مجرور علامة الجر الكسرة. طبعا خلقهم من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها. خلق فعل ماض مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وزوجها مفعول به منصوب على النصب الفتحة، ومنها جر ومجرور متعلقان بالفعل خلق. خلق منها زوجها وبث منهما، بث طبعا ايه؟ نشر، وفعل ماض مبني على الفتح. منهما يعني من الزوج، من نفس واحدة، ومن الزوج، من الزوج والزوجة أو من الزوجين. وبث منهما طبعا جر ومجرور متعلق بالفعل بث، ورجالا مفعول به منصوب على النصب فتحة، كثيرا نعت لكلمة رجالا، ونساء معطوفة على كلمة رجال. واتقوا الله، تكرر كم مرة، الذي تساءلون به، مفعول فعل وفعل مفعول، الذي نعت، وتساءلون. نخلي بالنا من كلمة ايه تساءل، يبقى طبعا ايه الفعل بتاعها سائل وليس سائل. يبقى دي في مفاعلة، تساءلون به والأرحام، يبقى تساءلون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل. الجملة الفعلية صلة الموصول لمحل إعراب، به شبه الجملة متعلق بالفعل تساءلون. والأرحام، نخلي بالنا بقى ايه الأرحام، معطوف على منصوب. طب في المنصوب الله، اتقوا الله والأرحام، واتقوا الأرحام. طبعا الأرحام اللي مفردها رحم، وطبعا نوت ممكن نخلي بالنا ان ممكن طبعا منصوب على اساس انها ايه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الرحم، اوسع للرحم في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم وشرقت له اسما من اسمي، فمن وصله فقد وصلني، ومن قطعه فقد قطعني. الأرحام معطوف منصوب على الله. طبعا في رواية على ناء والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. طب لو كانت الأرحام بقى إيه مجرورة، تبقى على أساس إيه؟ يعني وفسرها البعض، ولكن الله أعلم بإيه بالمراد. والأرحام على سنها فيها كسر، قالوا إن لو دي واو القسر، يبقى إيه يعني والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يبقى الأرحام مقسم به مجرورة علامة جر الكسر. رأي تاني إن هي معطوفة على مين؟ يعني الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام، على الهاء اللي هي الضمير اللي هو الإيه الجر ده هو اللي الهاء. طبعا ما ينفعش نعطف اسم ظاهر على ضمير جر إلا بتكرار الجار. يعني إزاي؟ يعني أقول مثلا مررت بك، عايز نعطف على الكاف ده هيت اسم ظاهر، نقول و أكرر الجار، الجار اللي هو البه، نقول وابي محمد. يبقى ما ينفعش اقول مررت بك ومحمد، يبقى ويبقى معنى كده ان هي ايه اقرب تكون للقسم. والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يبقى ان حرف ناسخ او شباب الفعل، الله اسم ان، وكان عليكم رقيبا، هي ديت الخبر بتاع ان، ومكون من كان فعل ناسخ واسم كان ضمير مستتر تقديره هو، ورقيبا هي الخبر، وعليكم طبعا متعلق ب اللي هو الايه الصفه المشبهه كلمه رقيبا. واتوا اليتامى اموالهم، خلي بالنا بقى ايه اتوا، ده فعل ايه امر مبني على حذف النون، الفعل بتاعها ايه الماضي اتى، يبقى اتى ده فعل ماضي. طيب بنصب مفعولين واتوا اليتامى، يبقى اللي هو فاعل، يبقى اليتامى مفعول به اول، واموالهم مفعول به ثاني. طبعا كلمه الايه اليتامى جمع ومفردها، مفرد يتامى يتيم، نخلي بالنا ايه هي فيه طبعا اشكاليه كبيره خالص، نقول احنا كلمه ايه يتيم عامله زي كلمه ايه زي كلمه اسير. طيب جمع كلمه اسير ايه؟ يقولوا جمع كلمه اسير اسرى. طب وجمع كلمه يتيم على نفس الوزن يتمى. طيب احنا بنجمع اسير جمع تاني، بنجمع كلمه اسرى بنجمعها أسارة، وهم أسارة موجودة طبعا في القرآن. يبقى وزن كلمة أسارة فعالة، يبقى تتجمع كلمة إيه؟ أسارة يتامى. هلا يبقى أسارة أو أسارة، يبقى أسارة أو أسارة، يبقى إيه؟ يبقى نجمعها كمان، يبقى إيه فعائل، يبقى في الحالة دهيت زي كلمة إيه بقى؟ زي كلمة صاحب وفارس، يبقى ايه نقال يتائم برضه في جمع تاني، يبقى عندنا يتامى، يبقى ده جمع الجمع. واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث، يبقى دي الواو حرف عطف او استئنافيه، لا ناهيه، وتتبدلوا فعل مضارع مجزوم عن الجزم حذف النون، الواو هي الايه الفاعل، والخبيث مفعول به منصوب على نون فتحه، بالطيب جر ومجرور متعلق بالفعل تتبدلوا. طيب احنا عرفنا كلمة بدل او يتبدل او يشتري، اتستبدلون، يبقى الباء اللي دي بتخش على المتروك، يبقى هم ايه يتركون الطيب ويأخذوا الخبيث. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم، طبعا دي لا ناهية، وتأكلوا فعل مضارع مجزوم عن الجزم حذف النون، اموالهم مفعول به الى اموالكم، طبعا جر ومجرور متعلق بمحذوف حال. طيب كيف ياكلون الاموال؟ طب النفر بياكل الطعام، يبقى معنى كده انه ايه انه الله سبحانه وتعالى كانه يصور لهم ان اكل الاموال شيء ان ايه العرب تكره الانسان الذي يكسر من الطعام، فصوره الاكل قبيحه اللي بياكل كتير، فكان الله سبحانه وتعالى يقبح لهم هذه الصوره كذلك، ويقول لهم ايه ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. ويجوز برضو ان كلمة تأكلوا بمعنى ايه ان يضموا اموالهم الى اموالكم ضما على سبيل الاكل. انه كان حوبا كبيرا، يبقى انه ان هذا الامر يعني، يبقى الهاء دهيت ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم ان، وجملة كان حوبا كبيرا هي الخبر بتاع ان مكونة من كان فعل ماضي، والفاعل ضمير اسم كان ضمير مستتر تقديره هو، وحوبا خبر كان، وكبيرا نعت لها، والجمله بحالها خبر ان. ما معنى كلمه حوبا بقى؟ طبعا هي الفعل بتاعها ايه؟ حوبا فعلها حابة، حابة يعني ايه؟ اثما. طيب في نفس الكلمه ديت يبقى الحوب نفسه او الحوب والذنب العظيم او الاثم، يبقى كلمه حابة ولها مصدر تاني حاب حابا، يبقى حاب حابا وحاب حوبا يعني اثما، فالاثم نفسه او الذنب يسمى ايه؟ انه حوبا، يبقى ثم حوبا، يبقى اثم او ذنب عظيم، طبعا الاثم والذنب العظيم كذلك. انه كان حوبا كبيرا، يبقى الله سبحانه وتعالى وصف اكل مال اليتيم بانه اثم عظيم. نشوف الايات اللي بعد كده. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. خلي بالنا برضه نوت الآيات دي جميلة خالص. طبعا الواو حرف عطف، وإن حرف شرط، يبقى عندنا ثلاث أركان، أدي واحد أدي اثنين فعل شرط. ألا تقسطوا في اليتامى، جواب الشرط إيه؟ فانكحوا، يبقى ده إيه الجواب. طيب إن حرف شرط جازم، يبقى خفتم فعل إيه ماضي مبني على السكون في محل جزم، التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وألا تقسطوا مكونة من أن ولا، احنا اتفقنا بقى قلنا أول ما نلاقي كلمة إيه ألا يبقى نقسمها الى نصين، الى ان زائد مين؟ زائد لا. طيب لا دي نافيه ما بتبطلش عمل ايه؟ عمل ان. يبقى اللي بعدها مضارع منصوب وعلامه النصب حذف النون، ده مصدر مؤول الا تقسطوا، يعني الصريح منه عدم القسط، وان خفتم عدم القسط يبقى في محل نصب مفعول به لخفتم. ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، طبعا تقسطوا يعني تعدلوا، لان احنا عندنا الفعل ايه؟ اقسط، الفعل بتاعنا اقسط، يبقى عندنا اقسط شفناه قبل كده، اقسط يعني ايه؟ يعني عدل، يعني يعدل. طيب العكس بتاعها ايه؟ عكس كلمه اقسط قسط. طب يعني ما معنى قسط؟ عكس العدل الجور والظلم، يبقى كلمه قسط جاره. ولذلك ايه في قوله تعالى واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يبقى اما اجيب اسم الفاعل من كلمه اقسط نقول مقسط، يعني فلان مقسط. يعني ايه مقسط؟ يعني عادل. طب لو اجيب اسم الفاعل من قسط نقول ايه؟ قاسط. قاسط يعني ايه؟ يعني ظالم. ولذلك واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، يبقى ايه؟ جر ومجرور متعلق بالفعل تقسطوا. في اليتامى طيب شفناها كده. فانكحوا الفاء طبعا ايه؟ فاء الجزاء. وانكحوا فعل امر، فانكحوا امر مبني على حذف النون اللي هو ضمير في مبني في محل رفع فاعل. الجمله الفعليه في محل جازم جواب الشرط. فانكحوا ما حرف اسم استفهام، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، يعني انكحوا الذي طاب لكم. وجمله طاب فعل ماضي مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره طاب هو. يبقى الجمله الفعليه صله الموصول لمحل اعرابي، لان العائد عندي اللي هو الضمير المستتر هو اللي يعود على ما، يعني انكحوا الذي طاب لكم. من النساء طبعا لكم جار ومجرور متعلق بالفعل طاب، ومن النساء جار ومجرور متعلق محذوف حال، يعني حال كوني من النساء. مثنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. فاحنا قلنا شبه الجمله ده ايه؟ ده حال. طيب مثنى اللي هو ايه؟ ده بنسموها صفة معدولة عن العدد، يعني هو ايه؟ اثنين، يعني معناها كده اثنين اثنين، يعني اثنين اثنين، يعني كأن اقول ايه؟ جاء القوم مثنى يعني اثنين اثنين. وثلاثة يبقى ايه؟ ثلاث يعني ثلاث ثلاث. رباع اربعة اربعة. طيب كلمة مثنى دي على وزن مفعل، وهي طبعا احنا عندنا العدد من واحد لعشرة لما يبقى على وزن فعال ومفعل وممنوع من الصرف. طبعا مثنى على وزن مفعل، وثلاث على وزن فعال، يبقى هذه ورباع فعال، يبقى هذه هاتان الكلمتان ممنوعتان من الصرف. طب ايه السبب؟ انها معدوله عن الايه؟ الصفه والعدل. لا معدوله عن العدد اثنين. طيب اعرابها هنا ايه؟ اعرابها هنا ممكن نقول بدل من كلمه النساء، او نقول حال، يعني حال كونهم اثنين او ثلاث او رباع. ما يجيش بقى ايه نعطف او نجمع الاعداد ديت زي ما البعض بيجمعها، يقول ادي 2 و3 5 و4 9 يبقى يجوز لنا ان ننكح من النساء 9. لا ده هو ايه؟ يعني 2 او 3 او 4 وانتهى كده، يعني نهايتهم 4. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يبقى عرفنا كلمه مثنى ممكن يترب حال، يعني حال كونهم اثنين او ثلاث او رباع، او بدل من كلمه النساء. فان خفتم الا تعدلوا، يبقى الفاء برضه نوت السينافية، خفتم أداة الشرط وفعل الشرط خفتم. فين جواب الشرط؟ فواحدة. طبعا واحدة هنا منصوبة، يبقى خفتم فعل مضارع فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم، وزيها بالظبط ألا تعدلوا زي ألا تقسطوا، يبقى تعدلوا هي تقسطوا المرادف واحد. وفواحدة الفاء وقع في جواب الشرط، يبقى واحدة ديت أكيد طالما منصوبة يبقى إيه؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره. فانكحوا واحدة أو فالزموا واحدة، يبقى كان فيه نوت جواب الشرط اقترن بالفعل انها جمله طلبيه. فانكحوا ما طاب، فان خفتم الا تعدلوا العدل بين النساء، فانكحوا واحده، يعني النساء لا يستطيع ان يعدل بين اثنين او بين ثلاثه او بين اربعه، فله ان ينكح واحده بس، او حرف عطف للتخيير. فانكحوا ما ملكت ايمانكم، يبقى ما هي نوت حرف اسم اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على واحدة، أي فانكحوا واحدة أو فانكحوا ما ملكت أيمانكم. وملك الأيمان طبعا هي الجواري اللي كانوا في فترة من الفترات وانتهت هذه الآن، يعني ملكت. وطبعا منع الإسلام الرق تماما إلا رق الحروف فقط. وطبعا الحروف لا تشرح في الإسلام إلا بضوابط كثيرة خالص. يعني معنى كده أن الإسلام وسع المخارج من الرق وضيق المداخل إلى الرق، فانتهى الرق مرة واحدة. جملة ملكت طبعا ملك فعل مضاد وتانيث، وأيمان فعل مرفوع مترفع الضمة، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه، وجملة ملكت أيمانكم صفة الموصول لا محل إعراب. ذلك يعني هذا الأمر اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اللام للبعد والكاف حرف خطاب، أدنى أقل شيء يبقى خبر، ودي جملة طبعا نفية. ألا تعولوا، نخلي بالنا إيه من الـ المنفي. ايه المنفي ده بقى؟ يعني اقول مثلا ايه لا تعولوا، طب انا عايز اجيب منها تفضيل، طبعا ده فعل منفي. طالما فعل منفي يبقى اجيب مساعد، المساعد جه طبعا الله سبحانه وتعالى اتى بكلمه ادنى، والمصدر المؤول يجي بعديه. يعني اقول ايه ان ولا تعولوا، احنا اتفقنا بقى اول ما لا كلمه ان لا كده نعمل فيها ايه نضغمها، يبقى نقول الا. يبقى لما الاقي مثلا المصري او المسلم لا يخون، عايز اجيب منها ايه تفضيل، يعني افضله على غيره. طبعا طالما الفعل منفي يبقى ما ينفعش اجيب تفضيل مباشره، فقلنا المسلم اجيب فعل مساعد اسم مساعد من عندي اللي هو على وزن افعل، نقول المسلم اجدر، واجيب المصدر المؤول بعديه نقول ايه الا يخون. طب ازاي اجيبها كده؟ نقول اصل ده منفي فما ينفعش اجيب منه تفضيل مباشره، يبقى المسلم اجدر الا يخون. طبعا المصدر المؤول ده هيبقى منصوب على نزع الخفض، يعني ايه ذلك ادنى بألا تعولوا، يا كان في حرف جر نوت هيبقى منصوب على نزع الخفض. تعولوا طبعا فعل مضارع منصوب بعد ان، واتوا النساء صدقاتهن، اتوا ده فعل امر مبني على حذف النون واللي هو فاعل، النساء مفعول به، صدقاتهن. نخلي بالنا من كلمة ايه صدقات، طبعا هي جمع، كلمة صدقات جمع، نشوفوا ايه صفحة تانية. يبقى انا عندي ايه كلمة صدقات، ادي صدقات صدقات، يبقى هي جمع. طب مفردها ايه؟ صدقة. ايه الصدقة دي بقى غير الصدقة؟ صدوقة اللي هو المهر، يبقى الصدقة هي المهر، يبقى صدقات اللي هي المهور، يبقى وآتوا النساء صدقاتهن. طبعا احنا عندنا آتوا بتنصب مفعولين، يبقى صدقاتهن يبقى مفعول به منصوب علامة النصب بالكسرة. طيب ما معنى كلمة نحلة؟ نحلة عندنا لها معاني كتير، من ضمن معانيها اللي احنا عايزينها اللي هي ايه بقى؟ اللي هي هبة أو عطاء. نقول نحلة، نحلة نحلة يعني هبة، فآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والهبة عن طيب نفس. وممكن نقول إن كلمة نحلة بمعنى دين أو إيه أو ملة، نقول إيه الملل والنحل، يبقى كلمة إيه ملة نحلة برضه، يبقى لها معنيين، معنى هبة أو معنى ملة. طيب هتدي النساء صدقاتهن نحلة يعني هبة، يبقى يا ترى بقى ايه في الحالة ده كلمة نحلة ترب ايه؟ ممكن نعربها ايه؟ نائب عن مفعول مطلق، يعني آتوا النساء صدقاتهن إيتاء أو إيتاء نحلة، كأنها صفة لمين؟ لمفعول مطلق محذوف، يبقى في الحالة ديت نعربها نائب عن مفعول مطلق، أو نعربها إلا صفة لإيه؟ لمفعول مطلق. وممكن أعربها حال، يبقى آتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني إيتاء نحلة. طيب وممكن نعربها إيه بقى؟ ممكن نعربها مفعول لأجله، لو اعتبرنا إن كلمة نحلة ديت ملة أو دينا، يعني من أجل الدين ومن أجل الملة، يبقى وآتوا النساء صدقاتهن من أجل الدين، يعني ما لا تبخسوهم، وهو المرأة التي وقفت لعمر وقال كان يريد أن يخفض المهور، قالت ايه وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا، اللي طبعا حرم طبعا الايه او معنى صح، وقفت امراه لعمر وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا، فان طبنا لكم عن شيء منه نفسه يبقى عرفنا كلمة نحلة لها ثلاث عربات، إما أقول حال، إما نائب عن المفعول المطلق أو صفة المفعول المطلق محذوف، أو نعربها إيه اللي هو الإيه المفعول لأجله لو اعتبرناه بمعنى ملة أو دينا. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، الفاء استئنافية، ودي إن برضو أداة شرط، وفي طبنا فعل الشرط، فين جاوب الشرط؟ فكلوه، شوف الجواب فين جاي من آخر خالصة. يبقى طبنا فعل ماضي مبني على سكون اتصال ابن النسوة في محل جزم، والنون ديت نون النسوة مبنية على الفتح في محل رفع فاعل. فإن طبنا لكم، يبقى لكم طبعا هي جر ومجرور متعلق محذوف حال، عن شيء، يبقى هي جر ومجرور متعلق بالفعل طبنا، منه زي بالظبط، منه طبعا نعت الكلمة شيء اللي هو جر ومجرور متعلق ب عن شيء منه حد دوت نفسا. طبعا احنا نقول طاب نفسا، اول ما الاقي كلمه طاب كده والاقي بعدها نكره يبقى اقول على ايه تمييز منصوب، يعني طاب نفسا، وده تمييز محول عن الايه عن الفاعل، يعني بمعنى ايه طابت انفسهن، فان طابت انفسهن يبقى محول عن الفاعل اللي في الاصل كان فعل. فكلوا الفاء وقاف جواب الشرط اللي فعل جزاء، كلوا فعل امر مبني على حذف النون، والواو فاعل والهاء مفعول به، والجمله الفعليه بتاعت كلوا في محل جزم جواب الشرط، وهو فعل امر هنا، ولذلك اقترن جواب الشرط بالفاء، كلوه هنيئا مريئا. طبعا نخلي بالنا من كلمه ايه هنيئا، يعني بالهناء، يبقى من هناء. طب ومريئا زيها بالظبط، نقول اصل احنا عندنا نقول هنو الطعام والشراب، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى اصبح سائغا، يبقى عندنا كلمه مريئا هنيئا مريئا مريئا، يعني اصبح سائغا. يعني ايه سائغا؟ يعني بعد ما الانسان ياكل لا ياتي ما ينغص عليه هذه اللقمه، يعني بطنه ما تتعبش، يعني يتلذذ بالاكل. وكلمه مريئا متاخده من الايه؟ من المريء، والمريء اللي هو طبعا في الايه؟ في الانسان، يعني مدخل الطعام من الحلقوم الى الفم يسمى المريء. يعني كلوه هنيئا مريئا، يعني يمر على المريء مرورا فيه انسياغ، يعني يبقى فكلوه هنيئا مريئا. يبقى اذا المراه طابت نفسها لزوجها عن شيء منه نفسا فله ان ياكله، وهذا الاكل سيكون هنيئا مريئا، يعني لا ياتي تنغيصا بعده. نعرف هنيئا بقى ايه؟ نعرف هنيئا ممكن نقول بقى ايه؟ حال، يعني كلوه هانئين ومرئين. وممكن نعربها نائب على المفعول المطلق، ليه؟ لان كلوه اكلا هنيئا، يبقى معنى كده ان ديت نائب على المفعول المطلق، يعني صفه المفعول المطلق محذوف. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، دي لنا هي، تؤتوا فعل مضارع مجزوم عن الجزم حذف النون، الواو فاعل، السفهاء مفعول به، اموالكم مفعول به الثاني، اموالكم التي باسم موصول مبني في محل نصب نعت الكلمه اموالكم، وجمله جعل الله لكم قياما، يعني جعلها، يبقى جعلها، يبقى جعل فعل ماض والله فاعل، المفعول بالاول محذوف، وقياما يبقى مفعول به ايه؟ ثاني، منصوب علامه النصب الفتحه، والجمله صله الموصول لمحل من الاعراب، يبقى هنا في عندنا ايه؟ حذف. وارزقوهم فيها، وارزقوا برضو زيها بالظبط، فعل ايه؟ امر مبني على حذف النون، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به اللي هو طبعا فاعل. فيها واكسوهم زيها بالظبط، اللي هو فعل ايه؟ امر مبني على حذف النون. وقولوا لهم قولا معروفا، قولوا فعل ايه؟ امر مبني على حذف النون. نحس كده ايه؟ مجموعه اوامر جميله خالص، ارزقوهم واكسوهم وقولوا، كل ده لمين؟ لهؤلاء السفهاء اللي اذا كانوا ايه؟ لا يستطيعوا ان يديروا اموالهم، ولا تسفهوا ولا تجعل لكم قيام، وارزقوهم، ارزقوا هؤلاء السفهاء فيها، واكسوهم منها طبعا، وقولوا لهم قولا معروفا، قولا مفعول مطلق، معروفا نعت المين لكلمه قولا، وقولوا لهم، يبقى لهم جر ومجرور متعلق بالفعل ايه؟ قولوا. ممكن نخلي كلمة جعل ده يعني بمعنى ايه؟ التي خلق، يبقى كلمة قيامة في الحالة ديت ايه؟ هتبقى حال، يبقى جعل الله قياما، جعل خلق الله او خلقها الله قياما، يبقى في الحالة ديت قياما هتبقى ايه؟ حال، او جعل بمعنى التصير او التحويل، يبقى في الحالة ديت هيبقى مفعول به ايه؟ ثاني. ونشوف الآيات اللي بعديها. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يبقى الواو حرف عطف، ابتلوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، واليتامى شفناها مفعول به، حتى إذا بلغوا النكاح. طبعا حتى هنا حرف تعليل أو حرف جر وغاية، يعني الحد يعني إلى غاية، يعني إذا بلغوا النكاح حتى إذا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يبقى إذا ظرف للمستقبل من الزمان، بلغوا النكاح يبقى بلغوا فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه بكلمة إذا، والنكاح مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليها إيه، فإن آنستم فادفعوا إليهم أموالهم. طبعا نوت إيه، إحنا عندنا إزاي كيف إيه في الآيات اللي بتاعت وآتوا اليتامى أموالهم، دي آيات جميلة خالص إن فيها مجاز مرسل باعتبار ما كان، واليتيم لا يأخذ أمواله إلا إذا بلغ الرشد، ولكن سمي اليتيم لإذا فقد أباه، وفي الحالة دي يأخذ أمواله إذا بلغ الرشد. النكاح فإن أنستم، أدي إن حرف الشرط، وأنستم فعل الشرط، فادفعوا ده جواب الإيه؟ جواب الشرط. يبقى أنس فعل ماض والتاء ضمير في محل رفع فاعل، الفعل دوت في محل جزم، أنستم منهم متعلق بها بالفعل، رشدا مفعول به، فادفعوا الفعل وقع في جواب الايه الشرط فعل جزاء، يدفعوا فعل امر مبني على حذف النون والواو ضمير في حرف فاعل، اليهم شبه جمله متعلق به الفعل ادفعوا، واموالا مفعول به، ولا تاكلوها يبقى دي لا نهيه، وتاكلوها فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، ولا تاكلوها اسرافا. نيجي بقى على كلمه اسرافا، ده مصدر، يبقى المصدر دوت ممكن نقول عليه اعرابه من اجل الاسراف، يعني تاكلها من اجل الاسراف مفعول لاجل منصوب على نون الفتح، او ممكن نقول ان دوت حال مول مشتق، يعني لا تاكلها وانتم مسرفون، يعني لا تاكلها مسرفين، يبقى تبقى هنا وقت ايه برضو مفعول لاجله. وممكن اقول بقى ايه برضو، يعني لا تاكلوها اكل اسراف، يبقى في الحاله ده يبقى ايه مفعول مطلق، يبقى نائب عن مفعول مطلق لانها تبقى صفه المفعول المطلق محذوف. الاولى طبعا ان انا اخد الموضوعين الايه الظاهرين خالص اللي هو المفعول لاجل والحال، اسرافا وبدارا ان يكبروا، يبقى ان يكبروا طبعا ايه مصدر مؤول مكون من ان والمضارع منصوب على النصب حذف النون، والمصدر المؤول دوت ممكن نقول عليه ايه بقى اعرابه، نقول مخافه ان يكبروا، يبقى ممكن اقول مفعول لاجل، وممكن نقول بقى في الحاله ديت مفعول به لمين للمصدر، المصدر ايه بدارا، يعني تبادروا الكبر، يبقى نوت في الحاله ديت يبقى مفعول به لكلمه ايه لكلمه بدارا اللي هو المصدر، ولكن الاقرب برضو انها تكون مفعول لاجله مخافه ان يكبر. ومن كان غنيا يبقى دي اسلوب شرط واحد، الاثنين فليستعفف، ده جواب الايه جواب الشرط، الاداه جازمه يبقى اكيد جواب الشرط المقترن بالفاعل يكون في محل جزم، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع بقى ايه وفي محل نصب هيبقى خبر كان، يبقى من كان غنيا في محل معذره هيبقى في محل رفع مبتدا، يبقى من هنا شرطيه مبتدا. طب فين الخبر جمله ايه الشرط بحالها، وكان فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح في محل جزم، واسم كان ضمير مستتر تقديره هو، يبقى كلمه غنيا هي خبر مين خبر كان، فليستعفف الفاء وقاف جواب الشرط، اللام لام الامر، طب لم الامر احنا قلنا تحتها كسره، ليه؟ لينفخ ذو ساعه، لما يخش على حرف عطف هنسكن الايه اللام، طبعا دخل على الفه يبقى فل، يبقى ديت ايه اول ما الاقي لام ساكنه في قبلها حرف عطف يبقى على طول لام الامر، يستعفف يبقى ده فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم السكون، هو طبعا ايه اتفك التضعيف لانه في حاله الجزم، لان يستعف هي في الاصل يستعف، ليه؟ لأن الفعل هنا مضاعف الحرف الأخير مشدد، فطبعا إيه نفك التضعيف يبقى مضارع مجزوم. ومن كان فقيرا، أدي برضو أداة الشرط وأدي فعل الشرط، فليأكل زيها بالظبط، نسخة تبقى الأصل من العربي الفوغاني، يأكل مضارع مجزوم بالمعروف، يبقى إيه بالمعروف طبعا شبه الجملة، متعلق بمحذوف حال، أو ممكن نقول متعلق بالفعل إيه يأكل، بس الأولى إنها تكون إيه تكون حال يعني. فإذا دفعتم إليهم أموالهم أموالهم، طبعا الفاء السنفية أداة شرط إذا، دفعتم فعل الشرط، فأشهدوا. هنلاحظ بقى حتة مهمة جدا، إحنا بدأنا كده بأسلوب شرط واحد، لا ده إحنا هنطلع عشرات الأساليب للشرط في سورة النساء. سورة النساء من الصور التي تميز بكثرة أسلوب الشرط فيها، وأسلوب الشرط منوع بأدواته الجازمة وغير الجازمة، وجواب مقترن بالفاء أو غير مقترن بالفاء. يبقى هنا إيه، نلاحظ الحتة دي كويس خالص، الفاء وقع في جواب الشرط، هنكتب بقى الأرقام ياما خالص، أداة وفعل وجواب على طول. جملة دفعتم، جملة الشرط ديت في محل جر مضاف إليه، وإليهم طبعا متعلق بها، وأموالهم مفعول به، فأشهدوا الفاء الجزاء، أشهدوا فعل أمر مبني على حذف النون الواو ضمير في محل رفع فاعل. الجملة الفعلية في محل لا محل معراب لأن الأداة هنا غير جازمة، فأشهدوا عليهم، عليهم طبعا إيه جر ومجرور متعلق بالفعل أشهدوا، وكفى بالله حسيبا. نيجي على كلمة كفى، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، والباء حرف جر زائد، ده تركيب ثابت على طول نخلي بالنا منه، والله اسم الجلالة فاعل لكلمة كفى، مرفوع محلا مجرور لفظا أو فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة حرف جر زائد. على طول اللي بعديها النكرة تبقى ايه، تمييز منصوب. ونلاحظ ان كلمة كفى غير كفى ايه التانية، يعني في عندنا كلمة كفى اللي هي موجودة حاليا غالبا تزاد فيها الباء، ونادرا ما يجي ايه ما يجي معاها اللي هو نحذف الباء. طبعا عندنا مثلا زي قول المتنبي، كفى بجسمي نحولا انني رجل لولا مخاطبتي اياك لم ترني، من شدة الضعف يعني. ممكن تتشال برضو ايه مجرد من قال، زي قول سحيمة، عمير تودع ان تجهزت غاديا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهية. عمير تودع ان تجهزت غاديا كفى الشيب، يعني كفى بالشيب، كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا، يعني يكفي الشيب والاسلام انه ينهي الانسان. احيانا بقى بنلاقي كلمه كفى بمعنى تاني يبقى بره هذا السياق، يعني مثلا في قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال، لا مش داخل في الموضوع ده خالص. مثلا ايه يكفينا كذا، برضو ايه ما ينفعش ان ندخل فيها ايه كلمه كفى. يبقى نخلي بالنا ايه من الحاجات ده. وكفى بالله ايه حسيبا، نشوف الايات اللي بعد كده. للرجال نصيب، دي واضحه خالص، للرجال شبه جمله متعلقه بحذف خبر مقدم، ونصيب مبتدا مؤخر. نصيب من مين؟ مما ترك، يبقى مما هي مكونه ايه من وما، يعني من الذي ترك، او من تركي، يعني يبقى ممكن اقول ما هنا موصوله، يبقى جمله ترك الوالدان يبقى ايه صله الموصول لا محل من اعراب، والعائد عيب الهاء يعني مما تركه الوالدان، او نقول ما مصدريه بترك فعل ماض والمصدر مؤول مما ترك، يعني يبقى ايه مجرور بمن اللي هو حرف جر عندنا. مما ترك يبقى للرجال نصيب مما ترك الوالدان، طبعا هنا ايه نصيب زي ما قلنا مبتدا مؤخر، وشبه الجمله اللي هو متعلق بكلمه نصيب. والاقربون مما ترك الوالدان، والوالدان فعل، والاقربون معطوف مرفوع عن رفع الواو، يبقى كده خلصت. وللنساء نصيب، يبقى اللي هو حرف عطف، يبقى للنساء شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم، ونصيب مبتدا مؤخر برضه زيها مما ترك الوالدان والاقربون. والله سبحانه وتعالى ايه فصل القول في كلمه للرجال لوحدهم وللنساء لوحدهم حتى لا يؤكل اموال النساء في الميراث. مما قل منه او كثر، يبقى من وما حرف جر، و ما موصولا من الذي قل منه، لان عندنا العائد موجود اهو، او كثر، كثر يبقى قل عكسها كثر. نصيبا كثر طبعا فعل ماضي مبني على الفتح، نصيبا مفروضا، طبعا نصيبا دي ممكن نعربها حال منصوب على نقطه فتحه، او نعربها مفعول مطلق لفعل محذوف، او اللي زكاه بمعنى العطاء، يعني تقدير العطاء. ويبقى او على الاختصاص اللي هو ايه يعني امدح النصيب، ده عربها طبعا مين الزمخشري اللي هو اعني نصيبا او اقصد نصيبا. طبعا الاولى ان انا اقول بقى ايه مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا كثر نصيبا. ليه راي كمان ان هو ممكن تتعرف تمييز على اساس ان بيميز القله والكثره ان هي من ناحيه النصيب، فطبعا الايه الاولى ان احنا ناخد الاعراب المستساغ اللي هو سواء ان هي حال او مفعول مطلق لفعل محذوف ومفروض النعت منصوب. واذا حضر القسمه برضه اللي هو حرف عطف او استئنافيه كلام جديد، ادوات الشرط اذا، وزي ما قلنا تتميز صوره النساء بكثره اسلوب الشرط، يبقى اذا حضر فعل الشرط فين جواب الشرط فارزقوهم، يبقى إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوه. إذا ظرف المستقبل من الزمان خافض لشرط منصوب بجوابه، حضر فعل ماض والقسمة مفعول به، أولو فاعل مرفوع عن طرف الواو ملحق جمع مذكر سالم، جملة حضر القسمة في محل جر إضافة إذا ليا، اللي بعده أولو يبقى مضاف إليه، واليتامى معطوف عليه والمساكين معطوف. ديت من الحاجات اللي إيه التي توجد في الميراث نوع من التفضل. إذا حضر قسمة ذلك الأقرباء واليتامى والمساكين حتى إيه لا يقهروا وهم جالسون، يعطى جزء من المال كهبة لهؤلاء اليتامى والمساكين والقرب. فارزقوا من الفاء فاعل جزاء، وارزقوا فعل أمر مبني على حذف النون، الواو هي الفاعل، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. فارزقوهم منه، منه طبعا متعلق بالفعل ارزقوهم، فارزقوهم منه. وقولوا لهم قولا معروفا، قولوا فعل امر مبني على حذف النون، وقولوا قولا مفعول مطلق ومعروفا نعت لها، ولهم طبعا متعلق بالفعل قولوا. وليخشى زي ما شفناه قبل كده، يخشى يعني يخاف، والخشية أشد من الخوف، والواو دخلت هنا بقى إيه، يبقى اللام من الأمر تسكن. يخشى فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة. مين اللي هيخشى؟ الذين، يبقى هم اللي هيخافوا، يبقى اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. وليخشى الذين، يخشوا طبعا يخافوا من إيه، من الضياع. وليخشى الذين هيخافوا إيه بقى اللي جاي بقى، نخلي بالنا منه، دي جملة شرط كده خالص. لو ترك وليخشى الذين من صفاتهم انه ايه بقى، دي صله الموصول هؤلاء الذين، لو تركوا اداه الشرط، تركوا فعل الشرط، من خلفهم ذرا ضعافا خافوا، يعني لو تركوا ذريه الا يحصلوا ما هيخافوا، يبقى لو حرف شرط. وده طبعا الايه ديت فيها فهم كتير خالص، بس برضو رايي ان هي ايه، ناخد الراي السائد ان دي لو حرف شرط، وتركوا فعل الشرط مبني على الضم، ماضي مبني على الضم، ومن خلفهم تركوا، من خلفهم شبه الجملة في محل نصب حال، خافوا عليهم، من خلفهم خافوا، تركوا إيه بقى ذرية، يبقى ذرية مفعول به، أو إن من خلفهم ديت متعلق بالفعل تركوا، ذرية ضعافا، يبقى نعت الكلمة الذرية، والذرية اللي هم الأولاد أو الأحفاد. خافوا يبقى خافوا فعل ماض مبني على الإيه؟ على الضم. خافوا عليهم من ايه؟ من الضياع او من الايه؟ من الظلم. يبقى الانسان لو ترك من خلفه ذريه ضعفا ايه اللي هيحصل؟ هيخاف طبعا، هيخاف على هؤلاء الذريه. فطالما انت هتخاف على هذه الذريه يبقى ولتخشى الان. تخشى من انك انت لا تؤدي الحق الايه؟ اليتامى والمساكين واولي القربى. فليتقوا الله، يبقى نتيجه لذلك يبقى فليتقوا الله، يبقى الفاء حرف استئناف او للتعليل هنا. يبقى اللام لام الامر، يتقوا فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، والله مفعول به اسم الجلاله والواو فاعل. وليقول زي بالظبط اللام لام الامر، يقول فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، قول حذف النون طبعا، قولا مفعول مطلق، وسديدا نعت الكلمه ايه لكلمه قولا. شوف الايات اللي بعديها، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، يبقى ان حرف توكيد ونصب او مشبه بالفعل، ياكلون يبقى الذين اسم ان مبني طبعا، اسم موصول مبني على الفتح محل نصب اسم ان، يقول ان الذين ياكلون مالهم بقى، الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. يبقى دي الجمله بحالها، دي جمله تبقى ايه، خبر خبر ان في محل رفع، يبقى دي جمله تقع خبر. طب مكونه من ايه بقى، هنشوفها حته حته. يبقى جمله ياكلون صله الموصول لا محل عراء، مكونة من ايه؟ من فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، ولو فاعل، واموال مفعول به، واليتامى مضاف اليه. ظلما بقى نخلي بالنا منها، يعني ممكن نقول بقى ايه، ان يكون اموال اليتامى ظلما. ظلما ممكن نقول حال مؤوله بمشتق يعني ظالمين، وهم ظالمون. وممكن نعربها مفعول لاجل، يعني من اجل الظلم، يعني هو متعمد وعايز يظلمهم. طبعا هنا ايه؟ ممكن نعربها مفعول مطلق لفعل محذوف يظلمون ظلما، او نقول ايه انها نائب عن مفعول مطلق، ياكلون اكلا ظلما، يبقى لو قلنا مفعول مطلق يبقى نقول نائب عن مفعول مطلق. كل ده ايه؟ اعرابات مستساغه على درجه واحده من الايه؟ من الفهم. انما يبقى ان ابطل عملها بالايه؟ بما الكافه. ياكلون فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون اللي هو فاعل، ويأكلون نارا مفعول به وفي بطونهم شبه الجملة متعلق بمحذوف حال أو متعلق بالفعل يأكلون وسيصلون سعيرا اللي هو حرف عطف السين للمستقبل حرف يصلون فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون الواو ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل وسعيرا مفعول به. من الحاجات بقى الجميلة في هذه الآية حاجات كتيرة خالص طبعا في يأكلون نارا هم أكلوا نار بصحيح ولا يأكلون ما يسبب دخول جهنم يبقى هنا طبعا ايه يأكلون أكل المال اليتامى الذي سيسبب لهم دخول جهنم يبقى كأنهم أتى الله سبحانه وتعالى بالناتج بالمسببية وإنما يؤكل السبب نفسه وطبعا الفعل المضارع يأكلون طبعا في استمرار اهوت مع سين ايه يصلون طالما انت في مستمر يبقى ايه ثق تماما انك ايه ستصلى نارا والعياذ بالله. هنا برضو ايه نوع من التعريض عرض الله سبحانه وتعالى بذكر البطون كتير في عندنا يكون في بطونهم نارا والايات اللي قبل كده طبعا ده دليل على ان العرب تذم مين الانسان المبطان الذي ياكل كثيرا ولذلك نجد الحطيئة لما هاجى قال بقى ايه جاب جزء خاص بالاكل اهو دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي طبعا الطاعم الكاسي يعني المطعوم المكسوب لان عندنا اسم الفعل هنا الطاعم والكاسي بمعنى ايه اسم مفعول دع المكارم لا ترحل لبغيتها طبعا لما ذم كفور واقعد فانك انت الطاعم الكاسي ولذلك نكون قد انتهينا من ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر إن شاء الله.